الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله والسلامين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. مضى في الدرس الماضي في هذه الرسالة القصيرة الموجزة لشيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله في الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. طبعا عنا بالأصول الثلاثة وجوب أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام الذي بعث به هذه الأمة. هذه الأصول الثلاثة يجب على كل يعني مكلف أن يعلمها. وقدم الشيخ في مقدمة الرسالة أربع مسائل واجبة. أولا العلم، أن يجب على الإنسان العلم في أول شيء، ثم العمل بعلمه، ثم الدعوة إلى هذا الذي عمل به، ثم الصبر على ذلك، وستر بقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه السورة أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، العصر مع الزمان كله، أوقر العصر صلاة العصر لشرفها وأنها صلاة الوسطى كما جاء في الحديث: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال النبي حبسونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا لما حبس المشركون في الخندق على أن يصلي صلاة العصر في وقته. فالقسم قسم الله تبارك وتعالى بالعصر يكون لشرف هذه الصلاة ومكانتها، أقسم الله بهذا أو أقسم بالعصر اللي هو الزمان. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان خاص، الإنسان هنا بالألف واللام استغراقية، يعني كل إنسان. معنى الاستغراقية أنها إذا حذفتها وضعت محلها كل تصح العبارة. فإن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان خاسر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذا الخسران، قال: إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل أربعة شرائط، جعل الله أربع أمور لابد أن تجتمع حتى يخرج الإنسان من هذا الخسار: الإيمان، وهو هنا إذا أضيف إلى العمل الصالح ينصرف إلى أعمال القلوب من علم واعتقاد، وعمل الصالحات هو يشمل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الخير البر، وتواصوا بالحق وهذه الدعوة إليه، والصبر وهو الصبر على هذا الطريق. الشيخ رحمه الله جعل من هذه أربع مسائل يعني يجب على كل إنسان أن يتدرج فيها: العلم والعمل بالعلم، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على ذلك حتى يخرج من هذا الخسار ويكون من المفلحين. أما الأصول الثلاثة التي يجب على كل أحد تعلمها، فقال: أولا معرفة الله بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة على ذلك، ومعرفة دين الإسلام الذي بعث به. ثم قال الشيخ بعد ذلك فيما وصلنا إليه أن الأمر الثالث هو يعني المفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فإنه من عرف دين ربه ونبيه فإنه يجب عليه عند ذلك أن يفارق أهل الكفر. فاستدل هنا بقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. هذا الأصل على كل حال وهو أصل الموالاة لأهل الإيمان والمعاداة لأهل الكفران أصل عظيم من أصول الدين، وقد جعل الله تبارك وتعالى كذلك فارق بين أهل الإيمان وأهل الكفران. فمن حقق يعني والى أهل الإيمان وعاد أهل الكفار فهو المؤمن، ومن لم يحقق هذا الأصل خرج من الإيمان. والأدلة على هذا كثيرة، طبعا لم يسقها هنا يعني المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة القصيرة، لكن أدلة هذا كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها أولا أن الله تبارك وتعالى يعني أمر بهذا المؤمنين وهم في أول أمره عند البداية، في بداية دعوة الله تبارك وتعالى أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذا الأمر، لأنهم يعني لا بد أن يكونوا كل أهل الإيمان أمة في أنفسهم ومفارقون يعني في الاعتقاد والعمل بأهل الكفران. فمن هذا قول الله تبارك وتعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يتخذوا آباءهم وإخوانهم أولياء إذا استحق هؤلاء الآباء والإخوان الكفر على الإيمان. وقال هنا في الهدف آل السلام عليه المؤلف: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكذلك نزلت سورة الممتحنة بعد ذلك في هذا الشأن، قال الله تبارك وتعالى من أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم آمنتم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إلى أن قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن له. شهد أن هذه السورة في كمالها وتمامها هذا موضوعها أنه يجب على أهل الإيمان أن يفارقوا أهل الكفران وأن لا يودوهم، وإن كان السورة قد نزلت بسبب ما صنعه حافظ بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه من مكاسبته لقريش يخبرهم بمسير النبي صلوات الله وسلامه عليه. والقصة مشهورة، لكن العبرة طبعا بعموم يعني الألفاظ التي جاءت في السورة لا بخصوص يعني هذا السبب، فإن الله تبارك وتعالى وضع فيها أحكام عامة لأهل الإيمان وقال في ختامها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالشاهد أن هذا الأصل أصل عظيم، وهو أنه يجب على كل مؤمن يعني عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام أن يوالي في هذا. فقال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم المفلحون. فأولئك هم حزب الله، الذين آمنوا بالله وبالرسول والتزموا هذا الدين، ولا بد لهم أن يفارقوا يعني من خرج عنها. وأنزل الله سورة المفارقة كذلك، وهي سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذه السورة مع سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، كان النبي يقرن بينهما في بعض الصلوات الواجب والنافلة كركعتي الفجر، كان دائما يعني كثيرا ما يقرأ بهما، ركعتي الطواف كثيرا ما يقرأ بهما، وسنة المغرب كذلك. وقد جمعت بين المفارقة وفرقة أهل الإيمان لأهل الكفران، وتوحيد الله تبارك وتعالى قل هو الله تجمع بهما، يعني في يقرن بين هذا وهذا. فدل هذا على أن هذا أصل يعني من أصول الدين الثالثة، لأصل أصول الدين الثالثة مفارقة الكفار وموالاة أهل الإيمان. نعم. ثم قال: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم. جاء المؤلف هنا رحمه الله إلى أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده، وأعظم ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى، يعني هذه خصوصة الدين الكبرى. فقال آدم رحمة الله وصفت أن يعني الحنيفية ملة إبراهيم، فبدأ الأمر بالحنيفية وملة إبراهيم، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم إماما للناس من بعد، قدوة له، وجعل الأنبياء والرسل جميعا من نسله، من نسل إسحاق ومن نسل إسماعيل، إسماعيل ذكره ونبي أرسل، ومنه كانت أمة عظيمة بقيت على التوحيد إلى أن العرب إلى أن غير هذا الدين عمرو بن الحي، ثم أرسل الله تبارك وتعالى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قرى إسحاق فإنه كان منه يعقوب وهو إسرائيل، ثم كانت الأنبياء يعني فترة من كلهم بني إسرائيل ينسبون إلى يعقوب إسرائيل، وكان آخرهم هو عيسى بن مريم عليه السلام، وليس بين عيسى وبين نبينا نبي. الله تبارك وتعالى أقام إبراهيم عليه السلام الذي دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكان من شأنه في رسالته ما خصه الله تبارك وتعالى في دعوة قومه إلى أن يفرد الله تبارك وتعالى وحده العبادة، وحطم أصنامهم وألقوه في النار. وقال الله تبارك وتعالى له بعد أن تخطى هذه المراحل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا أنا الواحد الصالح. والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم، قال: ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله تبارك وتعالى دعا اليهود والنصارى الذين كانوا على هذا الدين، دعاهم إلى أن يتبعوا ملة إبراهيم، وأن هذا هو يعني القاسم المشترك بين كل هؤلاء، بين اليهود وبين النصارى وبين أهل الإسلام، فإنهم كلهم يلتقون في يعني في إبراهيم أولا، من حيث أنه يعني الإمام المعظم عند الجميع، فاليهود يعظمون إبراهيم ويجعلونه أباهم، أباهم في النسب وكذلك قدوتهم في العمل، وهو رسولهم المقدم، ولا وإن كانوا قد طعنوا في جميع الأنبياء إلا أنهم الرسل، لكن ما يطعنون كان في إبراهيم عليه السلام وإبراهيم. وكذلك النصارى ينسبون عيسى من بني إسرائيل وينسب إلى إبراهيم، وكذلك يعني لم يطعنوا فيه وهم يتقوا عنده. وكانت اليهود والنصارى تحتج على أهل الإسلام بأنه يعني فريق هو صحيح، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال جل وعلا في كلامه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتج، يعني خلت اليهود للمسلمين كونوا يهود يصح دينكم، وقالت النصارى للمسلمين كونوا نصارى عند ذلك يكون دينكم صحيح، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال جل وعلا قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين، يعني كلهم كل اليهود والنصارى بل نتبع جميعا ملة إبراهيم التي يعني كلنا نتفق على يعني جلالة قدره وأنه الرسول وأنه، فلنتبع جميعا يعني ملة إبراهيم وهو الداعي إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وليس لن يكون إبراهيم على دين من أديانكم من اليهود والنصارى، فإن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. فقد دعا الله تبارك وتعالى كل هؤلاء الذين ينسبون إلى هذا دين يعني يجعلونه نازلا من السماء، دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم، دعا اليهود ودعا النصارى وأخبر نبيه أنه أرسله بهذه الحنيفية السمحة وبهذه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا الشيخ قال اعلم يعني رحمك الله أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم التي أمر النبي باتباعها ودعا الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى إلى الدخول فيها، ما هي؟ هي إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد، هي توحيد الله وحده لا شريك له، هذا الذي دعا إليه إبراهيم، الذي دعا إليه إبراهيم أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقد فصل الله تبارك وتعالى يعني فيما خصه عن إبراهيم شأن دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فيما قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال نعبد أصنام فظلوا بها إلى أن قالوا يسمعونكم من تدعون أو ينفعونكم ويضرون، قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون، قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. قص الله تبارك وتعالى يعني قصته بصور يعني متعددة وكلها تصب على أمر واحد وهو أنه دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي يا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين إلى آخر يعني الأمر. وفي هذا الدعاء واغفر لأبي إنه كان من الضالين بين الله تبارك وتعالى أن هذا الاستغفار استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان يعني عن موعدة وعدها إياه، وأمر المسلمين أن لا يقتدوا بأن يقتدوا بإبراهيم في شأنه في دعوة التوحيد ومفارقته الكفار، ولا يقتدوا به في هذا الأمر في أن يدعو لأبائه المشركين، لأن إبراهيم دعا لأبيه يعني حال الشرك ولكنه رجع عنها كما قال تبارك وتعالى يعني إنما كان مثل إبراهيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم لأواه حليم. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يعني أمر رسوله باتباع ملة إبراهيم حنيفيا، وأمر كل يعني أمر النصارى واليهود أن يتبعوا ملة إبراهيم، وإبراهيم دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والتوحيد قال هو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى، أعظم ما أمر الله العباد به توحيده سبحانه وتعالى. وهو الحسنة التي ممكن أن تجبر كل سيئة يعني دونها، كما أن فقد التوحيد سيئة لا تنفع مع أي حسن، ولا دل على هذا كامل. فالتوحيد أعظم حسن ممكن أن تجبر ما دونها من السيئة، في اللي هو دون الشرك فإن هذا يعني قد يغفره الله تبارك وتعالى للعبد دون أن يعذبه عليه، وإن عذبه في القبر أو في المحشر أو في النار فإن مآله بعد ذلك إلى يعني الجنة. لكن فقد التوحيد من جاء غير موحد فإنه لو أتى بكل الحسنات بعد ذلك غير التوحيد بكل حسن ما ترك يعني من خير إلا وفعله، ولم يأتي بتوحيد الله تبارك وتعالى فإن الله لا يقبله، لا يقبلون شيئا من الحسنات. فالتوحيد أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده، والشرك بالله أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه العباده. أعيد العبارة مرة ثانية. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر لا يا هذه التسلي بها المؤلف قال إن يعني قال أن الله تبارك وتعالى بين يعني على أن التوحيد أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن الله خلقه من أجل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسر هنا العبادة بأنها هو توحيد. وهذا تفسير طائفة من السلف أن يعبدون هنا بمعنى يوحدون، لأنه لا يكون يعني العبد عابد لله إلا إذا وحده في عباده، أما إذا أشرك به فلا يكون عابد لله، ما سماه الله تبارك وتعالى عبدا له، عبد مطيع يعني، لكن عبد في الخلق نعم كل الناس عبيد الله تبارك وتعالى خلقا، لكن العبد الطائع لله لم يسم الله تبارك وتعالى العبد الطائع له إلا من وحده، أما من أشرك به حتى مع قيامه بكثير من يعني الخير والأعمال الصالحة فإن الله لم يسمي هذا عبدا، وإنما سماه مجرم ومشرك وكافر مهما عمل، وأخبر بأن عمله حابط عنده. فمن أشرك بالله فإنه قد حرم الله عليه الجنة ولا يكون عابدا بها. فقول الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يمكن أن يطلق عليهم أنه عبد لله إلا إذا كان موحدا له، إلا إذا وحده وأفرده سبحانه وتعالى يعني بالعبادة وحده، والعبادة كل يعني ما هي مما فرضه الله تبارك وتعالى أو أبانه العباد من عمل من أعمال القلب أو أعمال الجوارح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فهي كل الأقوال والأعمال التي يحبها الله والتي قضاها الله تبارك وتعالى من العباد أن يعملوها له سبحانه وتعالى، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك أعمال القلوب كالخوف منه ورجائه والتوكل عليه وتعظيمه وخشيته، كل هذا يعني داخل في مفهوم العبادة. مفهوم العبادة مفهوم واسع، هو كل الأقوال والأعمال التي ارتضاها الله والتي يحبها الله تبارك وتعالى من العباد أن يقوموا بها له جل وعلا. فقول الله يعني استدل المؤلف هنا بأن من أعظم أو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده هو التوحيد، واستدل بهذه الآية قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استدلال في مكان في هذه الأمور. أولا إذا كان هذا هو الحكمة من الخلق، يعني حكمة الخالق من الخلق أنه خلق الخلق لعبادته، ومعنى عبادته توحيده، لأن هناك من أشرك به قد يعبده، يعبد الله ويعبده معه غيره، والله أهدر هذا، أهدر يعني عبادة المشركين مهما عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأنه رد أعمالهم يعني التي أشركوا بها، رد أعمالهم التي عملوها له، ولأنهم قد أشرفوا معه غيره سبحانه وتعالى. فإذا دلت هذه الآية من هذا، ما دام أنه العباد مخلوقون لعبادته وعبادته مع توحيده، إذن هذا أهم شيء، أهم ما أمر الله تبارك وتعالى به. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هنا خص الشرك بدعوة غيره معه، وخص يعني الشرك بالدعوة، لأن الدعاء هو يعني هو العبادة كما قال الرسول، وجاء كثيرا في القرآن إطلاق الدعاء على العبادة، إطلاق العبادة على الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمرهم بالدعاء، فورين أن هذا هو، أن هذا الدعاء هو العبادة. وكذلك قول إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، علما أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل هذا على أن يعني دعاءهم عبادة، وأن الدعاء هو العبادة، وهذا هو كل العبادة. لأن من يعبد غير الله تبارك وتعالى حقيقة عبادته دعاء، إذا كان يصلي له أو يسجد له أو يناديه أو يستغيث به، فالصلاة هي دعاء، والاستغاثة دعاء، والطلب دعاء، كل هذا دعاء. الدعاء طبعا يعني في اللغة اللي هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، لا ويكلم يعني في هذا الأمر فعلي فري، لأن الأمر له ثلاث درجات. الأمر إذا كان من أعلى إلى أدنى هذه الأمر كان يقول السيد مثل الخادم ناولني هذا أو سقني أو افعل كذا أو افعل كذا، فهذا أمر. وإذا كان من متماثلين يصير التماس، كان يقول أخ لأخي ناولني هذا الأمر افعل لي كذا، هذا يلتمس منه لأنه لا أمر له عليه، ولكن الصيغة المستخدمة هي صيغة الأمر. ثم إذا كان من أدنى إلى أعلى ثم دعاء، فمن العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو يأتي هو دعاء، وهو بصيغة الأمر عندما يقول العبد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني وارزقني، كل هذه أفعال أمر. ولكن العبد لا يأمر الله سبحانه وتعالى وإنما هنا يدعو. فالدعاء الذي هو بصيغة الأمر إنما هو طلب من الأدنى إلى الأعلى، من العبد إلى الله تبارك وتعالى. حقيقة العبادة هو هكذا، فإن العبادات كلها في النهاية مهما كان صورها مالية أو بدنية أو قلبية أو غيرها، إنما هي في المؤدة في النهاية إنما هي طلب، طلب العبد. العبد يطلب بهذه الأعمال وبهذه الأقوال، يطلب من سيده وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فلذلك هنا الشيخ قال بأن العبادة هي الدعاء. نعم. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هنا دخل الشيخ في يعني صلب رسالة والذي صافها إذا قيل لك ما الأصول يعني الثلاثة التي على العرف الحنيفية، وأنها الدعوة لله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. إذا قال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد يعني أن يتعلمها وأن يعرفها، فقل له يعني هي معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام الذي بعث به هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم. في أخي تعريف الرب هو العلم بالله تبارك وتعالى. فقيل لك إذا قيل لك من ربك، أولا أحب أن أقول أن صريح الشيخ في تعريف على هذا النحو لأن هو صريحة تعليم والتلقين، وأن يكون هذا كذلك صريحة إعطاء الحجة ليستطيع الإنسان أن يحاجز بها ويجابل بها. فكان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو تعليم طلابه وأن يرسلهم دعاء على ما عندهم من العلم، فيعلم أصول الصلاة ويعلم كشف الشبهات ويعلم مسائل الجاهلية، يحفظ هذه، ثم يكون الإنسان بهذه الرسائل الصغيرة داعي إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك هنا ما استفرض في بيان يعني تعريف لله سبحانه وتعالى، لكن قال إذا قيل لك من ربك، يعني هذا الأصل، أصل معرفة الإنسان ربه، فقل ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس له معبود سواه. معرفة الله تبارك وتعالى عرف هنا أنه ربي، والرب في اللغة لغة العرب يطلق على معاني، الرب بمعنى المالك، العرب تقول فلان رب هذه الدار يعني مالكه، ومن مقالة عبد المطلب أنا رب الإبل وللإبل وللبيت رب يحمي، لما ذهب إلى أبرهة فقال له يعني كيف جئنا لنهدنا يعني بيتكم وأنت جئت، ظننت أن جئت يعني ليثنيها عن هدم البيت، وإنما جاء يخاطبه في 200 من الإبل أخذها جيش إبراهيم. فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، فقوله أنا رب الإبل يعني أنا مالكه صاحبه، ليس معنى أنني يعني خالقه. فالرب بمعنى المالك ليس في اللغة، الرب في اللغة كذلك يأتي بمعنى السيد المطاع، فيقولون فلان رب بني فلان يعني سيدهم الذي يطيعونه، ومنه قول صفوان لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواز، يربني يعني يسود ويسوس. وهذا كله المعنيين هذه ثابتة في حق الله تبارك وتعالى، فالله رب العالمين بمعنى مالك سبحانه وتعالى، والله يملك كل ما سواه خلقا، يعني كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو خلقه وحده، الله خلق كل شيء، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لغيره شيء من الخلق ولا ذر، يعني الملائكة لا يخلقون، الجن لا يخلقون، الإنس لا يخلقون، ما في شيء يخلق شيء، فلله تبارك وتعالى خالق كل شيء من الذرة المجرة، كل شيء الله خالق، وهو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ففيه ملائكة موكلة في أمور وشؤون كثيرة من الخلق، لكن من حيث تصريف والله أقامها، لكن ليس من حيث الإيجاد والإنشاء، فالله خالق كل شيء، وكذلك هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل المتصرف سبحانه وتعالى، فهو يملك ذوات الأشياء خلقه ثم تصريفه، يعني يصرفها في خلال شيء، تصريف اللي هو تنويع الحالة، يعني أن تكون في حالات مختلفة، في الشمس في شروق وغروب، هذه المخلوقات في بروز وخفاء، في تحول من حالة إلى حالة، كل هذا تصريف. الإنسان له حالات كثيرة، يضحك ويبكي ويصير غني وفقير ويصير ضال ومهتدي، كل أنواع التصريف التي تكون بالمخلوق الله هو مصرفه سبحانه وتعالى، فهو الذي يغني ويسر، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، أغنى العبد بما أغنى بما أعطى، وأقنى من القنية يعني جعله يقتني هذا وهذا، وأنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، هذا كله من التصريف. فالتصريف مع الخلق لله تبارك وتعالى، الله خلق الخلق وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، فربه من هذا. كذلك جاء يأتي الرب كذلك بمعنى آخر وهو المربي. المربي قيل أن معناه من ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. والتربية تنشئ سواء كانت تربية الروح والنفس أو تربية الجسد. والله هو المربي سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يربي خلقه سبحانه وتعالى، بمعنى ينشئهم من حال إلى حال ومن طور إلى طور، فهو الذي خلق لهم ما خلق، هو الذي وضع لهم الأسباب لينتقل المخلوق من حال إلى حال، هو كذلك. فالله عندما يعرف الإنسان يعرف الإنسان فيقول الله هو ربي ورب العالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل وحدة من الخلق بينهم قاسم مشترك من صفات، فالإنس عالم مشتركون في صفات كثيرة على هذا الجسم بهذا القوام، دورتهم الدموية، الحيوان عالم، البحار عالم، الجبال عالم، الملائكة عالم، الجن عالم، عالم مخلوق. الجن مثلا عالم مخلوق من يعني عنصر معين لهم صفات معينة، الملائكة عالم من لهم صفات معينة من جنس معين، قد يكون هناك فروق بينهم في الخلق، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومع فروق فيما بينهم في الخلق إلا أنهم يعني مجموعهم عالم واحد. فالله رب العالمين يعني كل هذه العوالم، عالمين جمع عالم، وكل عالم من هذه يعني كل مجموعة من الخلق على هذا النحو الله ربه. كل العوالم، كل عوالم الخلق الله ربها سبحانه وتعالى، ليس لها رب سواه. قال فإذا قيل لك من ربك قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فإنه ما من نعمة يعني في مخلوق إلا هي من الله سبحانه وتعالى، وهذه من نعمة من الله، فكل نعمة بالمخلوق فإنما هي من الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب، دليل على أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كلمة الحمد أيضا أل هنا استغراق بمعنى كل الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء بالأمر الجميل، والثناء بالأمر الجميل لله، فأولا لا أحد يعني يحيط ثناء على الله إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كان دعاء النبي سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك. الله يحمد يثنى عليه سبحانه وتعالى لصفاته، فكل الصفات هي صفات كما سبحانه وتعالى، فهو الرب الرحمن الرحيم القوي العزيز الجبار العليم السميع البصير، كل جسم من هذه الأسماء وكل صفة لله تبارك وتعالى، تتضمن من معاني الحمد ما لا يحيط علما به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الفعل، فعل الله تبارك وتعالى كلها خير، لا يفعل الله تبارك وتعالى إلا خير يحمد عليه، سواء كان في الخلق، في التنشئة، في التربية، في إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى على عباده، حتى في العقوبة. يعني عقوبة الله لمن يعاقب تحمد الله عليه، هذا من فعله، فهو الذي أهلك من أهلك من الكفار، لكن هذا أيضا من فعله المحمود عليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حمد الله تبارك وتعالى وأثبت الحمد له على قطع دابر الكفار، فقطع دابر المجرمين من معاني حمده سبحانه وتعالى. فكل أفعال الله تبارك وتعالى خير، لا يفعل الله تبارك وتعالى شيء يذم به أو أنه يعني شر، بل الخير كله له سبحانه وتعالى. فالله يحمد بصفاته وكذلك لأفعاله، ومن أفعاله إحسانه سبحانه وتعالى بالعباد، وكل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى. ما أحد من المخلوقين يستطيع أن يثني على الله وأن يجمع محامد الله كما الله سبحانه وتعالى، لأن ما أحد يحيط علما بالله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك معاذ الحمد التي يقولها من يقولها من الخلق كملائكته الذين يسبحون له ويحمدونه سبحانه وتعالى، يسبحون بحمده الليل والنهار لا يكثرون، لكنهم لا يبلغون نهاية الحمد، يعني لا يبلغون نهاية محامد الله تبارك وتعالى. وكذلك عباده المؤمنون سبحانه وتعالى. فالحمد لله هذه أكمل وأشرف عبارة وأجمع عبارة، لأن الحمد إما أن يكون يعني من كلام الله سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وإما أن يكون من حمد المخلوقين لله تبارك وتعالى، كلمات الملائكة وكلام المؤمنون. وما يسع يعني لا يمكن هناك كتاب يسع محامد الله سبحانه وتعالى، ما في كتاب، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شرك الأقلام والبحر ومنذهم بعدين سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وكلمات الله تشمل محامده سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون هناك فيه شيء يجمع هذه المحامد. الحمد كله لله سبحانه وتعالى، فعندما تقول الحمد لله يعني كل المحامد كلها لله تبارك وتعالى، ثم ما يمدح فيه المخلوق هو في النهاية يعود إلى الله، يعني ما في المخلوق من صفة كمال يستحق بها أن يحمد. كان مثلا نأتي بأشرف هذه المخلوقات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، النبي أشرف هذه المخلوقات من البشر، هو سيد ولد آدم وهو خليل الرحمن وهو خيرة الله تبارك وتعالى من الخلق. ولا شك أنه لو جمعنا محامد النبي التي يحمد بها النبي نجمع كتب في صفاته وفي أخلاقه وفي شمائله صلى الله عليه وسلم وفيما تصدق به، لكن هذه كلها في النهاية تعود لمن؟ المحامد إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله هو الذي هداه وهو الذي أنشأه وهو الذي رباه وهو الذي علمه وهو الذي أرسله، فهو مصنوع الرب سبحانه وتعالى، وخلقه وهدايته وتوفيقه. فالمحامد التي للرسول في النهاية يعني عائد إلى حمد الله تبارك وتعالى. وبهذا قس على كل مخلوق، ما من مخلوق يتصف بصفة من صفة الحمد إلا وهي لله تبارك وتعالى، لأن الله منشئها وهو خالقها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ولعل من هذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني والحمد لله تملأ الميزان، قيل تملأ الميزان العبد حسنا، يعني عندما يقول العبد الحمد لله حقا وصدقا وهو يعلم هذا المعنى فإنه يملأ الله تبارك وتعالى ميزان حسنا. احنا طولنا اليوم شوية، طيب نستخدم بهذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.